الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الوقوف بعرفة، وبعد ذلك تكلمنا على المبيت بمزدلفة وعلى الأحكام المتعلقة بهذا المبيت، وبعد ذلك تكلمنا على الوقوف بالمشعر الحرام وجمع حصيات الجمار، ووصلنا إلى الكلام على الرمي، فقلنا إنه يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة ولا يرمي في اليوم الأول غيرها، يرميها بسبع حصيات يكون قد التقطها من المزدلفة. وذكرنا في الدرس الماضي الخلاف بين أصحابنا في التقاط الحصيات، هل يلتقي حصى جميع الأيام أم أنه يلتقط حصى جمرة العقبة فقط، وقلنا إن الأرجح أنه يلتقط من المزدلفة حصى جمرة العقبة فقط. فإذا ابتدأ الرمية، ذهب إلى جمرة العقبة وابتدأ الرمية، ففي هذه الحالة يقطع التلبية عند ابتداء الرمي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رماها، رواه البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس. ويكبر مع كل حصاة بدلا من أن يلبي التلبية التي كان يلبيها قبل الرمي، بدلا من التلبية يكبر مع رمي كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويسن أن يرمي بيده اليمنى ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للخنثى فلا ترفع يدها. وإذا رمى الرجل أو المرأة فإنه يترك المرمى ويمشي ولا يقف للدعاء عند هذه الجمرة. ثم بعد الرمي، بعد أن يرمي جمرة العقبة، ينصرف وينزل إلى منى، ثم يحلق أو يقصر، وكلاهما جائز، الحلق جائز والتقصير جائز، ولكن الحلق أفضل لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا بالنسبة للحلق والتقصير. وأما بالنسبة للأفضلية فقد روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين؟ فقال اللهم ارحم المحلقين مرة ثانية، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، في المرة الثالثة أيضا قال اللهم ارحم المحلقين، وقال في الرابعة والمقصرين. فإذا الحلق والتقصير كلاهما جائز لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالدعاء ثلاثا، وفي الرابعة قال والمقصرين، فالرحمة تعم المقصرين وتعم المحلقين، ولكن الحلق أفضل من التقصير. وأما آداب الحلق فيندب أن يبدأ بالشق الأيمن فيستوعبه في الحلق، ثم يحلق الشق الأيسر، إذا أولا يبدأ بالشق الأيمن وثانيا يحلق الشق الأيسر، ثالثا يندب له أن يستقبل القبلة، ويندب له أن يكبر عند فراغه كما ذكره الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه، وخامسا يندب له أن يدفن شعره خصوصا إذا كان شعره حسنا حتى لا يأخذه الناس ويستعملونه في الوصل، هذا إذا كان طويلا قابلا لأن يوصل، وسادسا يندب له أن يستوعب بالحلق والتقصير جميع الرأس، إذا أراد أن يقصر ألا يكون التقصير من جهة واحدة وإنما يقصر جميع رأسه، ويندب له أن يأخذ من شاربه، وأن يكون الحلق أو التقصير بعد كمال الرمي، بعد أن ينتهي من رمي جمرة العقبة يبدأ بالحلق والتقصير. ويسن أن يبلغ بالحلق إلى العظمين من الأصداغ، يعني أن يحلق كل ما يسمى رأسا، وأن لا يشارط الحالق على أجرة الحلاقة، من آدابها ألا يشارط الحالق على أجرة الحلاقة، هذه أمور تتبع المروءة، فيعطيه بقدر طاقته، ويندب له بعد ذلك أن يأخذ شيئا من ظفوره عند فراغه، وأن يقول عند فراغه: اللهم آتني بكل شعرة حسنة، وامحو عني بها سيئة، وارفع لي بها درجة، واغفر لي وللمحلقين والمقصرين وجميع المسلمين. نحن ذكرنا أن الحلق أفضل من التقصير، وهذا فيما إذا لم ينذره، إذا لم ينذر الحلق، يعني أراد أن يتحلل فقط. وأما إذا نذر الحلق فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يحلق، لأنه قربة، والنذر هو التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع. النذر تعريفه عند الفقهاء هو التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، وحلق الإنسان رأسه قربة في الحج، وبناء على ذلك لو نذره الإنسان فإنه يلزمه الوفاء بهذا النذر. فنحن قلنا إن الحلق جائز والتقصير جائز لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، في غير النذر. وأما إذا نذر أن يحلق فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يفي بنذره، وهذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فما يجب عليها هذا، لأن حلقها لرأسها ليس قربة، بل يكره لها أن تحلق رأسها، والخنثى كالخنثى. وفي حالة النذر إذا نذر أن يستوعب الرأس فإنه يجب عليه أن يستوعبه بأصله، أن يستوعبه كله. وأما إذا نذر مطلق الحلق أو مطلق التقصير ففي هذه الحالة يكفيه ثلاث شعارات، لأن الوفاء بالنذر يتحقق ومطلق نذر، مطلق حلق، ومطلق الحلق يتحقق بأقل ما ينطبق عليه اسم الحلق، ألا وهو ثلاث شعارات. ويندب له أن يتطيب بعد ذلك ويلبس ثيابه. وأما المرأة فإنها تقصر ولا تؤمر بالحلق إجماعا، بل يكره لها الحلق على الأصح كما قاله الإمام النووي في المجموع، وقيل يحرم، هناك قول ضعيف بأن المرأة يحرم عليها أن تحلق شعر رأسها لأنه مثلة، يؤدي بها إلى أن يصير مثلة في رأسها، وفيه تشبه بالرجال، ومال إليه من أصحابنا الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى. هناك خلاف عندنا في المذهب في الحلق والتقصير في الحج والعمرة، هل هما نسك أم ليسا بنسك؟ والمشهور عندنا أن الحلق والتقصير نسك، وقد أشرت إلى هذا بالدرس الماضي، ورتبنا عليه اختلاف العلماء في تعداد أركان الحج. فالمشهور عندنا أن الحلق والتقصير نسك، وأقله أقل ما يجزئ إذا أراد الإنسان أن يحلق وأراد أن يقصر في غير حالة النذر، إذا نذر أن يستوعب رأسه، أقل ما يجزئ ثلاث شعرات، لقوله: محلقين رؤوسكم، أي شعر رؤوسكم، والشعر جمع، وأقله ثلاث شعرات كما استدل عليه أصحابنا ومنهم الإمام النووي في المجموع. وهذا الاستدلال وإن كان فيه مقال، إلا أن بعض الفقهاء نقل الإجماع على هذا بأنه لا يجب استيعاب الرأس بالحلق، بعض الفقهاء نقل الإجماع من الفقهاء على أنه لا يجب استيعاب الرأس من الحلق، إذن يجزئ الإنسان أن يحلق بعض رأسه، وهذا البعض ليس مقدرا، وبناء على ذلك لابد أن يكون له ضابط، ما دام ليس مقدرا لابد أن يكون له ضابط، فجعل الفقهاء ضابطه بأنه يسمى حالقا ومقصرا إذا لشعره إذا حلق ثلاث شعارا، لأنه أقل الجمع، ويقال له بأنه حلق شعره إذا حلق ثلاث شعارا، ويكون هذا إما بالحلق وإما بالتقصير وإما بالنتف وإما بالإحراق، بأي وسيلة من الوسائل يتمكن فيها من إزالة الشعر يعتبر حالقا ويعتبر مقصرا. وضع على رأسه دواء فتساقط الشعر بهذا الدواء يعتبر حالقا. فليس المراد أن يمر آلة الحلق على رأسه، وإنما المراد أن يزيل الشعر بأي وسيلة من الوسائل، أزاله فقد أجزأ. ومن لا شعر برأسه، يفترض أن إنسانا ليس في رأسه شعر، هل ماذا يحلق؟ ما يجب عليه شيء هذا. قال ولكن يندب له أن يمر الموسى على رأسه بإجماع الفقهاء كما نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، سواء أمر الموسى على كل رأسه أو أمره على بعض رأسه تشبها بالحالقين، وهذا مندوب وليس بواجب. ولم نوجبه عليه لأننا كما ذكرنا الواجب متعلق بإزالة الشعر وليس بإجراء آلة الحلاقة على الرأس، وما دام الشعر ليس موجودا فقد سقط الواجب، كما أن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ بغسل يديه، فإذا قطعت يده ما يجب عليه شيء، لأن المكان الذي أنيط به الواجب أو المحل الذي أنيط به الواجب قد ذهب، فالواجب إزالة الشعر ولا شعر على رأسه. فنحن ما نظرنا إلى الآلة، قلنا بأي وسيلة أزال الشعر فقد أجزأه، لأن المراد إزالة الشعر بغض النظر عن الآلة واستعمالها. ولذلك إذا لم يكن برأسه شعر فإنه يندب له أن يمر الموسى على رأسه، وإذا لم يفعل هذا فلا يكون آثما، لأن هذا من قبيل المندوب وليس من قبيل الواجب. فإذا حلق أو قصر، نحن الآن نمشي بالترتيب الذي يعني الذي يكون هو الأفضل، أولا يرمي الجمار الجمرة جمرة العقبة، وبعد ذلك يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يذهب إلى مكة ليطوف طواف الركن للاتباع كما رواه مسلم رحمه الله تعالى. والسنة في هذه الأمور أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف ضحوة. وهذا الطواف هو طواف الإفاضة، طواف الركن الذي لا يصح الحج بدونه، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الركن. فيسمى طواف الفرض تعيني لأن الحج لا يصح بدونه، ويسمى طواف الإفاضة لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى، ويسمى طواف الزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال إلى منى، لأن الإنسان يجب عليه أن يبيت أيام ليالي التشريق في منى كما سنذكره بعد قليل. ويسن للإنسان بعد أن يطوف أن يشرب من سقاية العباس من زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بعد الإفاضة وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه. فإذا طاف طواف الإفاضة رمى الجمرة ونحر وحلق وطاف طواف الإفاضة، إن كان قد سعى عقب طواف القدوم كما ذكرنا في الدروس الماضية فلا يجب عليه السعي ولا يندب تكراره، وإن لم يكن قد سعى عقب طواف القدوم فإنه يجب عليه أن يسعى الآن، الآن صار وقت السعي الواجب. عندما طاف طواف الإفاضة ما كان السعي واجبا، ولكنه كان يقع موقع الواجب، فلو سعى سقط عنه السعي الواجب، لكنه يجوز له أن يفعله ويجوز له أن يتركه وبالخيار. أما الآن بعد أن طاف طواف الإفاضة يجب عليه أن يسعى، ولا يكمل حجه إلا إذا سعى السعي الذي هو ركن من أركان الحج. بعد طواف القدوم لو فعله يكون واجبا، ولكن لا يجب عليه فعله لأنه بإمكانه أن يفعله وراء طواف الإفاضة، وأما الآن فقد تعين عليه فعله. فإما أن يسعى الآن، وإما أن يسعى غدا، وإما أن يسعى بعد غد، لا بد له من السعي وراء طواف الإفاضة. ثم يعود من مكة إلى منى قبل صلاة الظهر، هذا إذا تمكن طبعا، بحيث يصلي الظهر بمنى للاتباع كما رواه ابن مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولا يعارضه ما رواه مسلم ايضا عن جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ، يعني يوم ان نزل الى مكة صلى الظهر بمكة. لماذا نقول هنا بانه يرجع للاتباع وهنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر ايضا هذا اتباع؟ لماذا لم نصلي الظهر بمكة وصليناه بمنى؟ قال وجمع بينهما الامام النووي في المجموع بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة أول الوقت بعد الزوال، ثم رجع إلى منى وصلى ثانيا إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى وروى جابر رضي الله تعالى عنه صلاته بمكة وكلاهما في الصحيح، فكيف نجمع بينهما؟ قال جمع بينهما انه صلى اولا بمكة وبعد ذلك صلى ثانيا باصحابه بمنى. وروى ابو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم اخر طواف يوم النحر الى الليل، قال وهو محمول على انه اخر طواف نسائه وذهب معهن. فالذي يفعل يوم النحر من اعمال الحج اربعة: الرمي، رمي الجمرة، والذبح، والحلق، والطواف على النحو الذي ذكرناه، ويسن أن يكون على هذا الترتيب، هذا هو الأفضل والأكمل. أولا يبدأ برمي جمرة العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ثانيا يذبح إن كان يريد الذبح، إن كان معه هدي أو كان يريد أن يضحي، وبعد ذلك يحلق او يقصر، ثم ينزل الى مكة ويطوف طواف الافاضة. ولكن هذا الترتيب ليس بواجب، لما روى مسلم رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج جائز. واتاه اخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، ذهب أولا لطواف الإفاضة ثم رجع للرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فالأول قدم الحلق على الرمي وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قدم الطواف على الرمي وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء هذه الأمور أربعة يسن ترتيبها على النحو الذي ذكرنا، ولكن الإنسان لو خالف بينها وقدم بعضها وأخر بعضها الآخر فإن هذا لا يضر. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أي من هذه الأمور التي ذكرناها. ويدخل وقتها وقت هذه الأمور ما عدا الذبح، ذبح الهدي بنصف ليلة النحر بخبر أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. وقيس بالرمي الآخران الحلق والتقصير وطواف الإفاضة، بجامع أن كلا منهما من أسباب التحلل. وأما بالنسبة لذبح الهدي، الهدي هو ما يسوقه الإنسان تقربا إلى البيت، هذا غير الذبح الواجب الذي يكون بارتكاب محظور أو ترك واجب. الذبح ما يفعله الحاج نوعان: النوع الأول يتقرب به إلى الله ما عليه شيء، وإنما يسوقه هديا ليتقرب به إلى الله، فهذا له وقت يختص به ذبحه. وهناك ذبح آخر يجب على الإنسان فعله فيما إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام التي يلزم بارتكابها الذنب، أو ترك واجبا من الواجبات، كما لو ترك الإحرام من الميقات المكاني على ما ذكرناه قبل ذلك. فإنه يجب عليه دم. وهناك أمور أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة بالتفصيل. هذا لا زمن له، يجوز له أن يذبحه يوم النحر مع الأضحية، ويجوز له أن يقدمه على ذلك بمجرد فعله للمحظور أو بمجرد تركه للواجب، لأن هذا الدم وجب بفعل ذلك الشيء أو بترك ذلك الشيء، فبمجرد وجوبه عليك جاز لك أن تفعله. فإذا الأمور الثلاثة: رمي الجمرة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة يدخل وقتها بنصف ليلة النحر لمن كان قد وقف، وأما الذبح بالنسبة للهدي الذي يسوق الإنسان تقربا فإنه يبدأ أو زمنه مختص بزمن ذبح الأضحية، فلو ذبحه قبل ذلك فإنه لا يجزئه، كالذي يذبح الأضحية قبل أن يدخل وقتها فإنه يأكلها وتعتبر لحما قربه لأهله ولا تعتبر أضحية. وكذلك الهدي الذي يسوقه تقربا لو ذبحه قبل وقته فإنه ما يجزئه عما ساقه من الهدي. إلى متى يستمر وقت الرمي؟ بالنسبة لجبلة العقبة الآن نحن نتكلم، أما بالنسبة لأيام التشريق فسيأتي معنا تفصيلها. وتفصيل الرمي في أيام التشريق وفي يوم النحر واحد، قال يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، يعني إلى أن تغرب الشمس، لما روى البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد الزوال، المساء هو ما بعد الزوال، قال إني رميت بعد ما أمسيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. فإذا يجوز للإنسان أن يرمي طيلة النهار، فإذا لم يتمكن أن يرمي بعد ارتفاع الشمس يرمي في الضحى، وإذا لم يتمكن أن يرمي في الضحى لشدة الزحام كما هو الحال في هذه الأيام لبعض الناس، من المتعذر عليه أن يرمي في بداية النهار لكثرة الناس الذين يذهبون إلى الرمي، لا مانع أن يؤخر إلى نهاية النهار. ظاهر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، ظاهر الكلام أنه لا يجزئ الإنسان أن يرمي بعد الغروب، لأنه قال ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر وينتهي اليوم بغروب الشمس. ظاهر هذا الكلام أنه لا يجزئه أن يرمي بعد غروب الشمس. قال وبه صرح في أصل الروضة الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. الروضة للإمام النووي هو كتاب مختصر من الشرح الكبير للرافعي الذي يسمى بأصل الروضة. صرح الإمام الرافعي في الشرح الكبير بأن الرمي بعد غروب الشمس لا يجزئ، قال لعدم وروده. ولكن في غير هذه الكتب، في غير أصل الروضة وفي كتب الإمام النووي جميعا وعند جميع الأصحاب، يجوز للإنسان أن يرمي ولو كان بعد الغروب، بل زادوا على ذلك وقالوا يجوز له أن يرمي طيلة أيام التشريق الثلاثة. فلو لم يتمكن من الرمي في اليوم الأول يجوز له أن يتدارك في اليوم الثاني، وإذا لم يتمكن من الرمي في اليوم الثاني يجوز له أن يتدارك في اليوم الثالث، وكله عندنا يعتبر أداء على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله عند الكلام على رمي أيام التشريق، جمرات أيام التشريق. فالرمي عندنا كله أداء، فيصح في اليوم الأول، فإذا لم يفعله في اليوم الأول يفعله في اليوم الثاني ويفعله في اليوم الثالث على ما سنذكر تفصيله. طيب إيش مراد كلام الإمام النووي هنا إذن، مع أنه سنذكر بعد قليل بأن الرمي يمتد وقته طيلة أيام التشريق الثلاثة، إيش مراده هنا ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر؟ قال مراد بوقت الفضيلة، يوجد عندنا وقت فضيلة ويوجد عندنا وقت جواز أو وقت اختيار. فوقت الفضيلة أن يرميه بعد ارتفاع الشمس وقدر رمحه في الضحى، ووقت الاختيار أن يرميه إلى أن تغرب الشمس، يبقى وقت اختيار. ووقت الجواز فيما وراء ذلك، مثل صلاة الظهر، مثل صلاة العصر، عندنا وقت فضيلة وعندنا وقت اختيار وعندنا وقت جواز. كذلك هنا بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوجد عندنا وقت فضيلة يمتد من ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقت الزوال، هذا وقت الفضيلة. وبعد ذلك يأتي معنا وقت الاختيار من الزوال الى غروب الشمس، ووراءها يأتي وقت الجواز ويمتد الى اخر ايام التشريق. ولذلك اذا لم يتمكن من الرمي في اليوم الاول يتداركه في اليوم الثاني، لكنه لا يرمي جمرات اليوم الثاني الا بعد ان يرمي جمرة العقبة. الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال في المحرر ان الذبح لا يختص بزمن، عمم الامام الرافعي جميع انواع الذبح سواء كان واجبا مثل فعل محظور او ترك واجب، او كان هديا يتقرب به الى الله. قال ما يختص بزمن الامام الرافعي رحمه الله تعالى، الا ان الامام النووي رحمه الله استدرك عليه وتعقبه فقال قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في اخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله اعلم. فهذا المكان من الاماكن التي خالف بها الامام النووي الامام الرافعي رحمه الله تعالى. فالرافعي يرى ان وقت الذبح لا يختص بزمن، ويستوي في ذلك الهدي والدم الواجب على الانسان، الا ان الامام النووي ذكر بان هذا الكلام مرجوح وان الصحيح هو اختصاصه بوقت الأضحية، هذا بالنسبة للهدي الذي يسوق الانسان تقربا كما ذكرناه قبل قليل. فالذي يجمع منكم اعتراضات او مخالفات الامام النووي للامام الرافعي يجب عليه ان يذكر هذه المسألة في عداد ما استدرك به الامام النووي على الامام الرافعي رحمهما الله تعالى. واما الحلق والطواف والسعي، احنا قلنا رمي الجمار له وقت معين، ذبح الهدي له وقت معين. طيب الحلق هل له وقت معين مختص به لا يجوز للانسان ان يتجاوز؟ طواف الإفاضة هل له وقت معين مختص به لا يجوز للإنسان أن يتجاوز؟ وكذلك السعي. قال هذه الأمور الثلاثة الحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يرمي جمرة العقبة وأن يجلس لا يحلق ولا يطوف ولا يسعى، يجوز له أن يؤخر ذلك ما شاء أيام وليالي. فإذا فرغ المسعى وفرغ المطاف ذهب فطاف وسعى، الوقت متسع ما عليه حرج في ذلك أبدا. قال لأن الأصل عدم التأقيت، فما لم يرد نص يؤقت زمن العبادة الأصل عدم التأقيت، إلا أن الإنسان إذا لم يفعلها يبقى محرما حتى يأتي بها. الفرق بينه وبين غيره أنه يجب عليه أن يلتزم بكل واجبات الإحرام ومحرمات الإحرام حتى يأتي بها، فإذا أتى بها تحلل. هذا من حيث الجواز، ولكن من حيث الأفضلية فالأفضل فعلها يوم النحر كما ذكرنا، ويكره تأخيرها عن يومه، وتأخيرها عن أيام التشريق الثلاثة أشد كراهة، وتأخيرها عن خروجه من مكة يجوز أن يخرج من مكة إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان ثم يرجع بعد ذلك ويتمم مناسكه. قال هذا يكون أكثر في الكراهة وأشد، تأخيرها عن يوم النحر مكروه. طيب ما فعلها يوم النحر؟ يفعلها في الأيام في أيام التشريق الثلاثة، فإذا لم يفعلها يصير أشد كراهة، وتشتد الكراهة إذا تجاوز مكة الى خارج الحرم. انا ذكرت لكم قبل قليل بانه يوجد عندنا خلاف في الحلق هل هو نسك ام ليس بنسك، وقلنا ان الاشهر عندنا انه نسك من مناسك الحج، فإذا قلنا إن الحلق نسك وضممناه إلى الرمي وإلى الطواف وإلى السعي، فإذا فعل الإنسان اثنين من الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل الأول. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، الرمي والطواف والحلق، إذا فعل اثنين منها فقد حصل التحلل الأول. إما أن يحلق ويطوف، وإما أن يطوف ويرمي، وإما أن يحلق ويرمي. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حصل التحلل الأول. والحج يوجد فيه تحللان، تحلل أصغر ويكون بفعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة، ويحل به لبس الثياب بالنسبة للرجل وستر الرأس بالنسبة للرجل وستر الوجه بالنسبة للمرأة، لأن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الحج، فإذا فعلت التحلل الأول جاز لها أن تستر وجهها. ويجوز له بعد ذلك أن يحلق وأن يتطيب. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ونحن ذكرنا أن الإنسان يندب له قبل أن يحرم أن يتطيب. قالت: ولشله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه فعل اثنين من الثلاثة التي تبيح له أن يتطيب. فطيبت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، واتفق عليه رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال أصحابنا: بل يسن للإنسان أن يتطيب إذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة. فإذا ذهب إلى البيت ليطوف، فيما إذا جعلنا الطواف هو الرابع، يندب له أن يذهب إليه وهو متطيب. وكذلك يحل له الصيد، لأن الصيد كان محرما عليه بالإحرام، فالآن يجوز له أن يصطاد. طبعا الصيد في خارج الحرم، فيما إذا أراد أن يصطاد. ويبقى شيء واحد حرام عليه وهو الجماع، وهذا ما يباح إلا بالتحلل الأكبر، هذا متفق عليه. لكن عقد النكاح، ليس النكاح، ليس الجماع، وإنما عقد النكاح، كان محرما عليه بالإحرام، يحرم عليه أن ينكح لنفسه أو لغيره، لا بالأصالة ولا بالوكالة. إذا تحلل التحلل الأصغر هل يجوز له أن يعقد النكاح؟ الجماع محرم بالاتفاق، والأمور التي ذكرناها من اللبس والصيد والتطيب وتقليب الأظفار وستر الرأس جائزة بالاتفاق. بقي عندنا شيء واحد ألا وهو عقد النكاح، هل يصح له أن يعقد النكاح أم لا يجوز له أن يعقد النكاح؟ الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذكر في المسألة خلافا، وقال إن الأظهر من قولي الإمام الشافعي أنه يجوز له أن يعقد النكاح، وتجوز له المباشرة فيما دون الفرج كاللمسة والقبلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معترضا على الإمام الرافعي في هذا ومصححا خلاف ما صححه: قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم. فهذه مسألة ثانية في هذين السطرين خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنهما. قال: لما روى النسائي بإسناد جيد: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والإمام الرافعي رحمه الله تعالى نسب هذا القول إلى أكثر أصحابنا رضي الله تعالى عنه. فإذا فعل الثالث من الاثنين، فعل الأمور الثلاثة الحلق والطواف والرمي، قال حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، فيجوز له في هذه الحالة أن يعقد ويجوز له أن يطوف بالإجماع. فإذا التحللان في الحج، تحلل أصغر والتحلل أكبر، التحلل الأول يجوز به كل شيء إلا النكاح بالاتفاق وعقد النكاح على ما ذهب إليه الإمام النووي تبعا لأكثر أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. وعلى رأي الرافع في المحرر أن عقد النكاح يصح بالتحلل الأول، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح ما قاله الإمام النووي، واتفق عليه كل من جاء من بعد الإمام النووي من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة وانتهى منه، تحلل التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، بقيت عليه واجبات أخرى في الحج. الآن انتهى من المقصود الأعظم من الحج، فعل الأركان كلها، وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن قد سعى وحلق بناء على أن الحلقة نسك، قد انتهى من كل أركان الحج، لكن بقيت عليه واجبات أخرى يجب عليه فعلها، وإذا لم يفعلها وجب عليه الدم بناء على أنه ترك واجبا من واجبات الحج. من هذه الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق، إن أراد أن يرمي ثلاثة أيام يجب عليه أن يبيت ثلاثة ليالي، وإذا أراد أن يرمي يومين أن يتعجل فيجب عليه أن يبيت فيها ليلتين. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا عاد إلى منى بعد الطواف والسعي بات بها ليلتي التشريق، إذا أراد أن يتعجل، وبات بها ثلاث ليال إن أراد أن لا يتعجل للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: والواجب في هذا المبيت معظم الليل، ليس كما مر معنا في مزدلفة يجب عليه أن يبيت معظم الليل. ليش؟ قال: لو حلف إنسان بأنه لا يبيت بمكان، قال: والله لا أبيت في المكان الفلاني، وقلت لكم في الدرس الماضي المبيت والدخول في الليل سواء أنام أو لم ينم، المبيت أن يمضي الليل في ذلك المكان. لو قال إنسان: والله لا أبيت في المكان الفلاني، فلو أقام به ساعة من الليل ما يعتبر حانثا، ولو أقام به ساعتين ما يعتبر حانثا، ولو أقام ثلث الليل ما يعتبر حانثا. قال: ما يصير الإنسان حانثا إلا إذا أمضى معظم الليل، عند ذلك يقال إنه بات في المكان الفلاني. هكذا جرت الأعراف، هذا أمر لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة، ولذلك يرجع فيه إلى العرف، ومن يبيت ليلة ساعة في مكان ما يسمى أنه بات به، يقال إنه بات في المكان الذي أمضى به معظم الليل. ولذلك لو ذهب واحد منا إلى جار له ليسهر عنده فمكث عنده ثلاث ساعات ورجع إلى بيته فنام سبع ساعات، أين يقال إنه قد بات؟ يقال إنه بات بمكانين؟ لا، يقال إنه قد بات في بيته، لأنه أمضى معظم الوقت في البيت. ولكنه لو أمضى معظم الوقت عند زميله ورجع إلى البيت فبات به ساعتين، ماذا يقال؟ يقال في العرف إنه بات عند زميله وعند صديقه. كل ما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة يرجع به إلى العرف، والعرف هكذا ضبط النبي. ولذلك قالوا: ما يصير الإنسان حانثا إلا إذا أمضى بمنى معظم الليل. وهذه الأيام سميت بأيام التشريق لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر، لأنها الأيام التي يتكامل فيها القمر ويصير بدرا. وقيل لأن الناس يشرقون فيها اللحم عندما يذبح الناس هديهم وأضاحيهم ويذبحون ما وجب عليهم، يأخذ الفقراء اللحم وينشرونه على صخور منى من أجل تشريفه حتى يستعملوه في المستقبل، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم. وهذه هي الأيام المعدودات في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وإذا رجع الإنسان إلى منى وبات بها ليس المبيت فقط الواجب، بل يجب عليه أيضا أن يرمي في كل يوم من الأيام التي يبيت ليلتها أن يرمي فيها الجمرات الثلاثة، فيرمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة وهي 11 الحجة وتالية يرمي إلى الجمرات الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي كل جمرة من الجمرات بسبع حصيات للاتباع المعروف في الأحاديث الصحيحة الصريحة، فيكون مجموع ما يرمي به في أيام التشريق الثلاثة إذا أراد أن يتم وأن يمضي الأيام الثلاثة يرمي 63 حصى، وإذا أراد أن يمضي يومين فقط أراد أن يتعجل فإنه يرمي 42 حصى. فإذا رمى اليوم الأول واليوم الثاني وأراد أن يتعجل ما يريد أن يرمي اليوم الثالث ولا يريد أن يبيت الليلة الثالثة في منى، إذا أراد أن يتعجل أراد النفر قال يجب عليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، أو يجب عليه أن ينفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني. فإذا نفر قبل غروب الشمس فإنه يسقط عليه مبيت الليلة الثالثة ويسقط عليه رمي يومها ولا دم عليه، بقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولكن الأفضل للإنسان أن يؤخر النفر إلى اليوم الثالث حتى يتم أيام منى ولياليها، ولا سيما بالنسبة للإمام إذا خرج الإمام مع الناس في الحج قال يتأكد مبيت الأيام الثلاثة في حقه، كما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى قال للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا خرج مع الناس يتأكد المبيت في حقه الليالي الثلاثة وأن يرمي الأيام الثلاثة. بل قال الإمام الماوردي من أصحابنا قال في الأحكام السلطانية ليس للإمام أن يتعجل في يومين لأنه متبوع، فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك، أي يكره له أن يغادر منى أن ينفر متعجلا. فإن لم ينفر في اليوم الثاني حتى غربت الشمس قال وجب عليه مبيت الليلة الثالثة وجب عليه رمي جمارها في اليوم الثالث، لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر بإسناد صحيح موقوف عليه. فإذا أراد الإنسان أن يتعجل يجب عليه أن ينفر قبل أن تغرب الشمس في اليوم الثاني، فإذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني وهو بمنى ما يريد النفر ما يجوز له أن ينفر بعد ذلك، بل يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة وأن يرمي اليوم الثالث. طيب لنفترض أن الإنسان نفر ولكنه كان يحزم أمتعته ويعمل من أجل الرحيل إلا أنه غربت عليه الشمس، هل يضره هذا؟ قال لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال نفر وعزم على المسير وحزم أمتعته لكنه حتى الآن ما خرج من منى لأنه ما زال في شغل الارتحال، قال فله النفر، لأننا لو كلفناه أن يحل أمتعته مرة ثانية لكان عليه في ذلك مشقة، كما لو أنه ارتحل وهو في الطريق غربت عليه الشمس نأمره بالعودة؟ ما نأمره بالعودة، هو نفر وارتحل وهو في الطريق لو غربت عليه الشمس ما نأمره بالعودة، كذلك لو كان في شغل الارتحال وغربت عليه الشمس ما نأمره أن يحل رحله مرة ثانية، فما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة وهو المعتمد الذي عليه الفتوى. ولو نفر قبل الغروب طلع قبل الغروب من منى ثم عاد إليها سواء عاد إليها زائرا أو عاد إليها مارا بها قال ما يجب عليه مبيت ليلتها، كان نفر خلص وخرج منها صار دخوله إليها كدخول أي إنسان ما يجب عليه المبيت بها، فلو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى زائرا أو مارا أو بأي سبب من الأسباب ما يجب عليه المبيت، سواء كان ذلك قبل الغروب أم كان ذلك بعد الغروب، لم يلزمه المبيت ولا يلزمه رمي الجمرات في اليوم الثاني. بل لو بات بها متبرعا سفر وخرج لحد خرج متعجل ورجع إلى منى، رأى أصحابه باتوا بمنى فرجع وبات معهم وخرج رحل تعجل ورجع ليبيت معهم، قال لا مانع من النبيت ولا يجب عليه الرمي، لأنه الآن هو ما يريد أن يبيت البيات الواجب وخرج وانتهى، الآن هو يريد فقط أن يبيت بها كما يبيت أي إنسان في الدنيا، لا يرمي في اليوم الثاني جمار ولو بات بها متبرعا بعد أن يكون قد نفر. فإذا لم يبيت الإنسان بمنى ما هو حكمه؟ المبيت بمنى واجب، فإذا لم يبت الأيام الثلاثة، إذا ترك اليوم الثالث قلنا لا شيء عليه لا دم عليه، ولكنه إذا ترك المبيت نهائيا قال يجب عليه بترك مبيت ليالي من دم في تركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم. وإذا ترك ليلة واحدة، ما ترك ليلتين، ترك ليلة واحدة وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد من الطعام، يخرج مدا من الطعام فقط. وإذا ترك ليلتين قال يجب عليه مدان من الطعام، فإذا ترك الليالي الثلاث وجب عليه الدم. وإذا ترك الليالي الثلاث مع ليلة مزدلفة وجب عليه دمان اختلاف المكانين. وهذا كله إذا لم يكن عنده عذر في ترك المبيت، فإذا كان عنده عذر في ترك المبيت معذور، قال ما يجب عليه الدم. لكن من هو المعذور وما هي الضوابط؟ قال المعذور الرعاء، قال يسقط مبيت منى ومزدلفة ويسقط الدم عن الرعاء إن خرج منها قبل الغروب، إن خرج من مكة قبل الغروب، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يترك المبيت بمنى وقيس بمنى مزدلفة، فإن لم يخرجوا قبل الغروب بالنسبة للرعاء بأن كانوا بها بعد الغروب لزمهم مبيت تلك الليلة ولزمهم الرمي من الغد. إذن الصنف الأول المعذورون الذين يسقط عنهم المبيت ويسقط عنهم الدم هم الرعاء إذا خرجوا من منى قبل الغروب، فإذا غربت الشمس وهم بها وجب عليهم المبيت ووجب عليهم الرمي. والنوع الثاني هم أهل السقاية، والسقاية هي موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل فيه حياض يتبج الشاربين، قال هؤلاء يسقط عنهم المبيت ولو نفروا بعد الغروب، ليس قبل الغروب كالرعاء، ولو نفروا بعد الغروب، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية، رواه الشيخان. قال وغير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا. طيب ليش ما عاملناهم كما عاملنا الرعاء بأنهم يجب عليهم أن يخرجوا قبل الغروب؟ قال وإنما لم يقيد ذلك بخروجهم قبل الغروب لأن عملهم بالليل، يملؤون الحياض بالماء ليلا حتى يشرب الناس منها نهارا، وأما الرعاء فإنهم يخرجون نهارا، قال لأن عملهم بالليل بصراط الرعاء. ولرعاء الإبل وأهل السقاية ما دمنا قد أجزنا لهم أن يتركوا المبيت، قال لهم أيضا تأخير الرمي يوما، ما يستطيع أن يرمي اليوم يجوز له أن يرمي غدا، لم يستطع أن يرمي غدا يرمي بعد غد، يجوز له التأخير. بالنسبة لنا نحن أيضا يجوز لنا التأخير، ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال هم لهم مزية، نحن بالنسبة لنا يجوز ولكن مع الكراهة، الأفضل أن نرمي، أما هم فيجوز لهم بدون كراهة. والرمي جائز تأخيره كما ذكرنا قبل قليل، عندنا وقت فضيلة وعندنا وقت اختيار وعندنا وقت جواز، وسنتكلم على هذه الأوقات الثلاثة إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على رمي الجمار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.